وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، عندما أمر الله تعالى الأمة الإسلامية بما فيه خيرها وصلاحها قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أصلحوا ذات بينكم، أصلحوا ذات بينكم. إذا أردتم أن ينزل الله عليكم النصر والسكينة فأصلحوا ذات بينكم. إذا رأيتم دولتين إسلاميتين في حال نزيف دموي عنيف فأصلحوا بينهما، أصلحوا بينهما. لا تضعوا على النار بنزينا، إنما ضعوا على النار ماء لتطفئوا. يا أمة العرب، يا أمة العرب، يا من تقفون موقف المتفرج على نزيف الدم، أصلحوا، أصلحوا، أصلحوا ذات بينكم. إصلاح ذات البين أفضل عند الله من الصلاة والصيام والصدقة والحج، أفضل من صلاة النوافل وصيام النوافل وزكاة النوافل وحج النافلة. أما خصيرة ذات البين فقد قال الرسول: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما أقول تحلق الدين. ولقد ألقيت نظرة على أمة الإسلام فوجدتها تعيش أسوأ أيامها، أسوأ أيام تمر بالأمة هي تلك الأيام. نزيف دموي رهيب في سوريا، نزيف لا يقف ليلا ولا نهارا. رفعت أسد شقيق حافظ أسد ومدير سرايا الدفاع وسفاح الشام الأول، أتدرون ماذا قال رفعت أسد وقد عقد مؤتمرا قال فيه بالحرف الواحد: كان في سوريا ثلاثة، قضينا على اثنين منها ولم يبق إلا واحد. كان في سوريا الله والإسلام وحزب البعث، قضينا على الله وعلى الإسلام ولم يبق إلا حزب البعث. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا، أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. هذه سوريا، وأنا أسوق هذه العبارة التي نطق بها ذلك الطاغية السفاح أهديها إلى رئيس علماء السعودية، أقول له: أيها الشيخ الجليل، ما رأيك في هذا الكلام؟ وأخص رئيس علماء السعودية بالذات لأنني أعلم أن حافظ الأسد عبد من عبيد حسنات السعودية، يعيش على مالها، يعيش على مالها وعلى ريالاتها. أمثل هذا العبد نقدم له المال، العبد الذي ادعى انه قضى على الله، قضى على الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. وقال فرعون: يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كان فرعون يقول: هذه الانهار تجري من تحتي، فاجراها الله من فوقه. وبينما هو بين معطلة الامواج اذ قال: اغشني يا موسى. فلم يغش موسى، فقال الله لموسى: يا موسى استغيث بك 70 مرة فلم تغشه، وعزتي وجلالي لو استغاث بي 1 لوجدني قريبا مجيبا. ان الله لا يعجل كعجلة احدكم، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة، ان اخذه عليم شديد، نزيف، دموي، اسلامي، رهيب، يجري على ارض سوريا. يقتلون الاطفال والنساء والعجزة. ولقد عجبت لأمة العرب، عجبت للعرب عندما يقاتل بعضهم بعضا يصمدون ويستميتون. الجيش السوري الجبان لما ذهب الى لبنان ليقاتل المسلمين في تل الزعتر وانضم الى قوات الصليب لان قائده حافظ الاسد من اعوان الصليب، رجل نصيري بعثي علوي كافر، ظل يقاتل المسلمين في لبنان 16 شهرا. وامام اليهود في 73 ولا مدبرا ولم يعقب، وترك الجولانة كما هي دون ما مقاومة، مع ان الخبراء العسكريين قالوا لو ان الولايات المتحدة نفسها باساطيلها وقواتها ارادت ان تأخذ الجولانة من سوريا ما استطاعت الا بعد عناء شديد، لانها هضبة يصعب على المقاتل ان يأخذها من اصحابها. لكن الحقيقة ان حافظ الاسد وسفيره في مدريد باعوا الجولان لليهود، باعوها $500 مليون، $500 مليار بيعت الجولان لليهود. وقبض حافظ الاسد وحزب البعث ثمنها. لماذا لم يصمد الجيش السوري امام اليهود 2 دقيقة؟ حزب البعث، اتدرون من الذي شكله والفه؟ رجل يهودي كان يعمل في المخابرات الاسرائيلية اسمه ايلي كوفيل. هذا الايلي الكوفيل تقمص شخصية احد السوريين وغير اسمه من ايلي كوهين الى كامل امين ثابت، ودخل سوريا على انه عربي سوري متحمس للعروبة والاسلام، والف حزب البعث

استعملت روسيا جميع الأسلحة المحرمة، استعملت حرب الحشرات، الحرب البيولوجية، وهي محرمة دوليا. لكن إذا كان الذين يحاربونهم هم أتباع محمد فليس هناك سلاح حرام عليهم، إنهم يريدون أن يقضوا على لا إله إلا الله. أسفي شديد، أسفي شديد على موقف السعودية، ولم تستعد لاقتحام المعارك، ويقولون اننا نحمل امريكا المسؤولية الاولى للدفاع عن منطقة الخليج. امريكا اذا دافعت لا تدافع عن المسلمين، المسلمون هم الذين يدافعون عن انفسهم، مستعينين بالله، متوكلين على الله. يا اثرياء العرب، يا اغنياء العرب، ماذا ترك خالد بن الوليد بعدما مات ولقي الله؟ اتدرون ماذا ترك؟ ترك شيئين اثنين، ترك شيئين اثنين، ترك سيفه الذي كان يقاتل به في سبيل الله، وفرسه الذي كان يركبه غازيا في سبيل الله. والله ما ترك غيره. تجرع هرقل مرارة الهزيمة، والتقى بصفوة قواده، وسألهم سؤال: من الذين يحاربونكم، أبشر أم ملائكة؟ اسمعوا الإجابة. هرقل يسأل صفوة القواد: من الذين يحاربونكم، أبشر أم ملائكة؟ قال له أحد القوات: أيسمح لي سيدي أن أجيب بصراحة؟ قال له: أجب. قال له: إن الذين يحاربوننا بشر، لكنهم ليسوا كالبشر. قال له هرقل: وكيف؟ قال له: ايها الامبراطور العظيم، انهم يقومون الليل ويصومون النهار، اذا جن الليل سمعت لهم دويا بالقرآن كدوي النحل، فاذا ما اشرقت الشمس فانهم اسود فرسان. يصومون ويصلون، ونحن لا نصوم ولا نصلي. لا يشربون الخمر ونحن يا سيدي نشربها. لا يأتون الفواحش ونحن يا هرقل نأتيها. ما من واحد منهم إلا ويتمنى أن يموت قبل صاحبه، وما من واحد منا إلا ويتمنى أن يموت صاحبه قبله. يحملون علينا فيصدقون، ونحن نحمل عليهم فيصبرون. أما نحن إذا حملوا علينا فلا نصدق ولا نصبر. يحملون علينا فيصدقون، ونحمل عليهم فيصبرون. أما نحن فلا صدق ولا صبر. فماذا قال هرقل بعد أن رفع إليه ذلك القائد هذا التقرير العسكري الخطير؟ قال هرقل: لئن كانوا كما قلت فوالله ليملكن موضع قدمي هاتين. وصدخ هرقل. ما هي إلا أيام حتى جاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، ووقف هرقل في سوريا يقول: سلام عليك يا سوريا، سلاما لا لقاء بعده. ودخلت شمس الامبراطورية الرومانية في مجال الكسوف. اما شمس الاسلام فظلت بابقة تملأ الارض ضياء وبهاء وسنا وثناء وثناء. هؤلاء رجال والرجال قليل. هؤلاء رجال ما عرفوا طعم الخمر وما ذاقوا طعم السنا وما عرفوا للخيانة معنى. رجال نظفت عيونهم وآذانهم وألسنتهم وأيديهم وأثوابهم وقلوبهم. عرفوا الله فعرفهم الله، خافوا الله فخوف الله منهم كل شيء. يا حافظ يا أسد، أسد علي في الحروب لعامتي، فتخاء تنفر من صفير الصافر. هلا درست إلى غزالك في الوغى، بل كان قلبك في جناح الطائر. يا أسد يا نصير يا باطلي يا كافر يا كافر يا حافظ الأسد يا كافر، يا من تدين بدين النصيرية. وقد قال الإمام ابن تيمية: إن النصيرية فرقة من الباطنية وضعت يدها في يد اليهود وهي أشد عند الله من اليهود والنصارى. حافظ الأسد الذي أعدم يوم عيد الأضحى 500 من المسلمين في سجن قطمر. حافظ الأسد الذي دخلت جنود البعث الاشتراكي العربي، دخلوا على النساء العفيفات في البيوت فهتقوا أعراض النساء وذبحوا الأطفال. إن سوريا تناديكم لتلك المذابح. أطفال تذبح وأعراض تهدم وشباب يقتل، ومن وراء ذلك موسكو والبيت الابيض. البيت الابيض الذي يوجد في داخله قلب اسود هو قلب رجال. كيف يدخل حافظ الاسد المسجد الحرام؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إنني أتمثل جلوس هؤلاء العصبة، هؤلاء الفرقة القتلة، عندما أنظر إليهم أمام الكعبة يذكرني ذلك بقوله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، عندما امر الله تعالى الامة الاسلامية بما فيه خيرها وصلاحها قال: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أصلحوا ذات بينكم، أصلحوا ذات بينكم. إذا أردتم أن ينزل الله عليكم النصر والسكينة فأصلحوا ذات بينكم. إذا رأيتم دولتين إسلاميتين في حال نزيف دموي عنيف فأصلحوا بينهما، أصلحوا بينهما. لا تضعوا على النار بنزينا إنما ضعوا على النار ماء. لا